فقضى على الحد الفساد لأنه ذكر فيه نفس اللفظ الذي يعرفه. فقول يحصل الدور يمتنع الفهم. الدور أي أنك تعرف بشيء هو نفسه يحتاج إلى تعريف أو هو نفسه المعرف، فيلزم الدور أي أنك ما عرفت. وماذا؟ والمعرف يحتاج إلى تعريف وهكذا. قال ومفهوم قوله على وجه الاستعلاء أنه إن كان على عكس ذلك فهو دعاء. على وجه الاستعلاء نقصد دعاء على وجه القهر والغلبة، على وجه الرفعة والغلبة والقهر، يعني عنده علو معنوي. علو معنوي. قال ومفهوم قولي على وجه الاستعلاء انه ان كان على عكس ذلك فهو دعاء وان كان على اكتساء فهو التماس. ان كان على عكس ذلك يدعو الادنى من هو اعلى منه. في حق الله دعاء وفي حق غيره يعتبر سؤال. في حق الله يقال له دعاء وفي حق غيره يقال فيه سؤال. وان كان على اكتساء فهو التماس، يطلب ممن هو مساوي ليس على وجه الاستعلاء انما على وجه الالتماس. كما قال الاخضري في سلمه امر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي كالتماس وقعا. واشتراط الاستعلاء الذي مشى عليه المؤلف هو قول الفخر الرازي وابن حسين والآمدي وابن حاجم والبابي، وجرى على ذلك اكثر اهل الاصول يقيدون التعريف بالاستعلاء. وقيل يشترط فيه العلو فقط، وهو قول المعتزلة أبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني. العلو سيأتي كلامنا، لكن المقصود أنه يكون الآن له شرف وعلو منزلة. قال وقول المعتزله ابن اسحاق الشيرازي ابن السباق والسمعاني. وقيل يشترط فيه العلو والاستعلاء معا، وهو قول القشيري والقاضي عبد الوهاب. وقيل لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، فيصح من المساوي والادون على غير وجه الاستعلاء، وهو مذهب المتكلمين واختاره غير واحد من المتاخر الاصوليين. واشار في المراقي الى الاقوال بقوله وليس عند جل الأذكياء. أكل عندهم الأذكياء، وليس عند جل الأذكياء، لأن الهمزة خفت الأولى. وليس عند جل الأذكياء جل الأذكياء جل نعم جل وليس عند جل الأذكياء جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. لا يشترط في العلو والاستعلاء. وخالف الباجي بشرط التالي، اشترط الاستعلاء التالي الثاني. وشرط ذاك رأي الاعتزال العلو الظاهر، معتزل اشترط العلو، يعني يكون قوله وشرط ذاك إشارة إلى العلو. أما الباجي فهو مما يشترط الاستعلاء. واشترط معا على توهيني، واشترط معا على توهيني لدى القشيري وذي التلقين. اشترطا العلو والاستعلاء لدى القشيري واحد المالكية وذي التلقين. واعتبرا عندك صح، واعتبرا احسن من واشترطا، يعني في المراقي واعتبرا. ايش النسخة القديمة الصفراء ايش فيها؟ الشرطة مع الشنقيطي ذكره من حفظه عليه رحمه الله. قال واستعلاء كون الامر على وجه الغلظة والترفع والقهر والعلو شرف الامر وعلو منزلته في نفس الامر. أما في النصوص الشرعية فلا شك أن اجتمع فيه الأمران،